حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. شريف السعداني معكم وضيفكم الدائم دكتور رفعت إسماعيل. أرجو أن تكونوا قد تأكدتم من أن الأطفال قد ناموا وأن نافذة الحمام مغلقة وأن الباب موصد بأحكام، وأن تكونوا قد تفقدتم خزانة الثياب وألقيتم نظرة تحت الفراش، فالأشياء التي لا تريدون أن تأتي تكون هناك دائما. لا تثر ذعرهم يا دكتور رفعت. كل أطفال أوروبا وأمريكا يتحدثون عن رجل الخزانة، فكل طفل هناك يذكر شعوره حين نام وحيدا في حجرته للمرة الأولى وراح يرمق خزانة الثياب في جزع متوقعا أن هناك من ينتظر فيها. وصلتني مكالمات هاتفية عديدة بخصوص حلقة الأسبوع الماضي. يقولون أن تحول الإنسان إلى ذئب عندما يكتمل القمر أمر سخيف، وأن هذا البرنامج هو فريسة سهلة لمجموعة من مؤلفي القصص والكاذبين وهواة التمثيل. لا أدري، أنا لم ألقي مذؤوبا حقيقيا حتى اليوم. لكن الذنب ليس ذنبنا، فنحن نفترض الصدق في كل من يتصل بنا، والمستمع هو من يمد آلة الرعب بوقود القصص حتى تعمل ولا تتوقف أبدا. للمرة المليون، إن لك ميزة مهمة يا شريف، هي الإصرار مع عجز تام عن الشعور بالحماقة. أشكرك. إن الذين لا يخشون أن يبدو سمجين لهم قوم جديرين بالاحترام، ولهم الأرض بما عليها ومن عليها. هو ذا زبون الليلة. ألو، هنا برنامج بعد منتصف الليل، من يتحدث؟ هل الكهل رفعت إسماعيل معك؟ يبدو لي الصوت مألوفا. إن دكتور رفعت معي، لكننا نحافظ على الكلفة يا سيدي ونحرص على الألقاب، فهل تجنبت النعوت التي تدنو من الإهانة؟ أليس كهلا؟ ولكنك قوي الملاحظة يا أستاذ شريف، إن نبرات الصوت واضحة تماما. كل شيئا يا دكتور رفعت؟ ماذا أقول؟ إن بلاغتك تكفي شعبا من البكم ليشفي للأبد. ذات الصوت، أنتم تملكان ذات الصوت بذات المقاطع، من أنت يا سيدي؟ أنا دكتور رفعت إسماعيل. ونفس الاسم أيضا، إنها لمصادفة. بل أنا هو، أنا مجموع الصفات والعلامات والطباع التي اصطلح على تسميتها رفعت إسماعيل. هذا مثير، إن المرء لا يتلقى مكالمة من نفسه كل يوم، وماذا أكون أنا إذن يا دكتور رفعت إسماعيل؟ لا أدري، كل ما أعرفه هو أنني رفعت إسماعيل. لحظة، إن اسم رفعت إسماعيل شائع حقا، ومهنة الطبيب شائعة تماما، إن الأمر مصادفة طريفة لا أكثر ولا أقل. حسنا، لنقل من أنا لنعرف ما أعني بالضبط. أنا دكتور رفعت إسماعيل، ابن قرية كفر بدر بمحافظة الشرقية. توفى أبي في الصغر ورحلت مع خالي إلى المنصورة، ثم درست الطب في القاهرة، وسافرت في بعثة الدكتوراه إلى اسكتلندا، وعدت من هناك لأنشئ وحدة أمراض الدم بالكلية. هذا تاريخ سهل يعرفه كل من يعرف دكتور رفعت إسماعيل. لي أخ يدعى رضا، متزوج من امرأة متسلطة تدعى نجاة، وأخت تدعى رئيفة، زوجها يدعى طلعت. أعز أصدقائي في الإسكندرية ويدعى عادل، وقد خطبت شقيقة زوجته هويدة لفترة، ولي جار يدعى عزت مثال، وسر فشل علاقتي مع الأنثى هو انعدام ثقتي بقدرتي على أن أتحمل شريكا لحياتي. دعت من حب متغلغل في نفسي لفتاة إنجليزية تدعى ماجي. هل هذا كافي؟ أما أتحدث عن الكاهن الأخير هينتشو كان الذي كان؟ حسنا، كفى. هل هذا الكلام صحيح يا دكتور رفعت؟ للأسف صحيح، هو بعض لا يدري به أحدا سواي، إنه جزء من أعمق أعماق ذاتي. إنني لا أدري حقا هذا الرجل يعرفني كنفسي. لأنني أنت يا دكتور رفعت، هذا كلام واضح. ما هو الشيء الواضح هنا؟ أنت مجرد هاوي لتقليد الأصوات يا سيدي، تحاول التسلية. حسنا، إن فصيل الدم بي، ولدي قرحة مزمنة وربو شعبي وضيق في الشريان التاجي الأمامي بسبب الإفراط في التدخين، ولدي وحمة حمراء في جدار البطن. الأمر واضح، هذه الصورة الشمولية لا يعرفها أحد من معارفي وأقاربي، كل واحد منهم يعرف جزء صغير منها. إن أخي لا يعرف حكاية شريان التاجي، بينما عزت جاري لا يعرف اسم أخي ولا اسم زوجته، ولا أحد يعرف ماجي سوى عادل، ولكن عادل لا يعرف شيئا عن الكاهن الأخير. ومعنى هذا؟ معناه أن المتكلم هو رفعت إسماعيل حقا. ومن تكون أنت إذا؟ سؤال غريب، أنا رفعت إسماعيل طبعا. هل لك أخ توأم مثلا؟ لا أخ لي سوى رضا، وعلى كل حال لا أحد يسمي التوائم بنفس الاسم. إذا ما معنى ما يحدث؟ لا أدري، ربما كان دكتور رفعت إسماعيل هذا كريما بما يكفي لكي يفسر لنا معنى هذا كله. الأقدر بك أنت أن تقدم هذا التفسير لي، فها أنا ذا جالس في داري أستمع إلى المذياع، ثم أجد من يتحدث باسمي وصوتي، تجدني في غاية الدهشة. لكن لحظة، أنا واثق من أن من أمامي هو دكتور رفعت إسماعيل بشحمه ولحمه، إن كان يملك شيئا غير العظام، ولن أصدق أنه نصاب. لقد تقابلنا مرارا، وهو من يرد على الهاتف حين أطلبه، وهو من توجد صورته في بطاقته الشخصية. إذن هذا هو من اصطلح القوم على تسميته دكتور رفعت إسماعيل. هذه قضية فلسفية مهمة. ما هو الدليل على كينونتي؟ ما الذي يجعلني أنا؟ هناك رفعت يعرفه المستمعون، وواحد يعرفه طلبته، وواحد يعرفه أصدقائه، وواحد يعرفه هو نفسه. فمن بين كل هؤلاء هو العجوز رفعت إسماعيل؟ أنا كل هؤلاء معا. على كل حال لا يوجد سوى حل واحد لهذا الإشكال، هو أن نلتقي. مستحيل. أها، هو ذا التراجع. إذن أنت مجرد نصاب عبقري. لا أعني هذا، الأمر ببساطة هو أن لقاءنا مستحيل، لأننا نفس الشخص، لكننا جانبان منفصلان متناقضان. هل تعني أننا شخصية مزدوجة؟ ربما كنت أحمل بذور الجنون في روحي، ولكن مهما بلغ الجنون من تفاقم لم يرى العلم الشخصية الأخرى تغادر الجسد لتعمل مستقلة. إنه أمر شبيه بأن يغادر أنفك وجهك ليتنزه ثم يعود إليه. هذا هو المفترض، لكن في ظروف غير مفهومة لم نعد ذلك الشخص. لا أفهم كل هذا الجدل الميتافيزيقي، إن هذا المزاح. لحظة يا شريف، أستطيع فهم ما يريد هذا المعتوه قوله. إن كل منا ليس شخصا واحدا، أحيانا أنت قاسي شرير كالشيطان، وأحيانا أنت رقيق كملاك، أحيانا أنت واهن كطفلة رضيعة، وأحيانا أنت أقوى من طرزان. وفي كل لحظة من حياتك تلعب إحدى هذه الشخصيات الدور الأكبر، وفي ظروف معينة كالتي يزعمها هذا الأخ قد تتحرر شخصية من الشخصيات العديدة لتمارس حياة مستقلة. تماما كما تقول، لست غبيا جدا يا دكتور رفعت. إذن فهذا الأخ يمثل الجانب الإيجابي المندفع الوقح قليلا في شخصيتك يا دكتور رفعت، لكن كل هذا عسير على التصديق. بالطبع، لهذا أرجح أن هذا الرجل نصاب يجيد تقليد الأصوات، وأقترح إنهاء المكالمة حالا. ما زلت تكابر؟ ألم تقل منذ ثواني أنه من المستحيل أن أعرف كل هذا عنك؟ إن الشخص الذي يعرف رضا وعزت وماجي وعادل لقادر على تجميع محاور حياتي واستنباط قصة كاملة. ومن هو هذا الشخص الذي يعرف كل هؤلاء؟ حسنا، لنفترض أنك محق. ماذا تريد يا سيد رفعت؟ لا أظن أنك تعشق الثرثرة. لا أريد سوى وضع الأمور في نصابها. ليس رفعت إسماعيل الذي يلتقي به البرنامج هو رفعت إسماعيل الوحيد. حسنا، لنرتب أفكارنا. يمكن أن أفترض أنك قريبي. بالطبع لا. ذات مرة حدث شيء مماثل مع كهنة الفوتو في الكاريبي، وقد استطاعوا الحصول على صورة مجسدة لي من عويناتي التي حصلوا عليها، نسخة متقنة مني. لا أدري هذا ممكن أم لا، لكنه ليس الحال هنا. هل أنت من شعب الأطياف؟ أشتى آخر؟ أو ربما أنت آتي من عالم موازي كالذي تحدث عنه سالم وسلمى يوما ما؟ ربما أنت نسختي على ذلك الكوكب، أو أنت نسخة جينية كلون صنعها أحدهم من إحدى خلايا جسدي. إن كتاب الخيال العلمي قد قتلوا هذا الموضوع كتابة. لماذا تخلط الأمور؟ لقد استعرضت كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة والمعقولة والشاذة. لماذا لا يكون الحل الوحيد هو أنني أنت؟ دعك من الفلسفة وقل لي، ربما أنت توأم سيامي كان في جسدي وانتزعوه مني في الصغر ليغدو شخصا آخر كامل النمو ويشبهني في كل شيء. أنت إنسان غريب التفكير حقا، قلت لك حلا بسيطا. حسنا، أشكرك على إبلاغك لي أنني اثنان وليس واحدا. هل يمكننا إذن إنهاء هذا السخف؟ حسنا، أقترح أن نحل هذا الإشكال بطريقة متحضرة. واحد فينا فقط يملك الحق في الحياة، فالحياة لا تتسع لإثنين رفعت إسماعيل على ما أظن. لما لا؟ إن شقتي واسعة وطعامي وفير. هذا هو الإشكال الحق، فأنا أرى أن هذه شقتي وطعامي أنا، ولا أحب المزاحمة. ثم من منا يملك الحق في العمل والحب والحياة عموما؟ لو أننا أردنا الزواج من ماجي مثلا، فمن هو الذي سيتزوجها بالضبط؟ أرى وجهة نظرك. لهذا كله سأحرص على أن أجعلك تراني وتواجهني. سيكون موعدنا غدا في داري أو دارك كما تشاء، ولحظتها ستدرك ما أعنيه حين تحدثت عن كوننا ذات الشخص. لكن كل هذا هراء، إن حديثكما يوشك أن يكون حديث معتوهين في مصحة أمراض عقلية. ربما، لكني لا أبذل أي جهد في هذا الهراء. هذا الأخ هو من اتصل، وهو المطالب بإثبات صدق ما يزعم. ثم هو قد قال منذ ثوان أنه لا يستطيع مواجهتي لأنه أنا، والآن يؤكد أن المواجهة ممكنة، وأنا أحب المتناقضين لأنهم يشعرونني بقوة مركزي. سنتحدث عن القوة حين نلتقي، ولكن لتعلم أنني لا أمزح، إن لقاءنا سيكون نوعا من المبارزة تنتهي بانتهاء وجود أحدنا ويخلو المكان للآخر تماما. وبهذا أسعد، ولهذا قلبي يطرب. هل أحضر شهودي ومسدسي إذن؟ ليس هذا محتوما، هناك أنواع عديدة من المبارزات، ولسوف ترى كيف تكون مبارزتنا هذه هادئة ولكن فعالة. حسنا، سأعد لك غداء شهيا. إن المرأة لا يلتقي نفسه كل يوم كما تعلم. بل أنا من سيعد الغداء، أنسيت أنها داري أنا؟ والآن وداعا أيها الشيخ. وداعا، وبالمناسبة أنا كهل ولست شيخا بعد. هل ستفسر لنا الآيات معنى كل هذا؟ لو كان لدي تفسير لقلته، لكني غدا أعرف كل شيء. لكن هل لاحظت عبارة به أسعد وله قلبي يطرب في كلامه؟ عبارة غريبة التركيب حقا، وقد سمعتها من شخص واحد فقط كان يقرأ أوراق التاروت، وكان يدعى دكتور لوسيفر. كان دكتور لوسيفر قارئ أفكار محترف، أعترف له بهذا، لكنه كذلك كان شيطانا زنيما، وأعتقد أنه كان يمقتني حقا. هل تعتقد أنه هو من؟ لا أدري، لكن دكتور لوسيفر هو الوحيد الذي يستطيع معرفة كل ما أعرفه عن نفسي، وإنني لا أتساءل. هل ستحكي لنا ما سيحدث غدا؟ بالتأكيد، هذا بالطبع لو ضللت أنا. من المستحيل معرفة من يجيء لكم في المرة القادمة، ربما أنا وربما رفعت إسماعيل. هذا من الواضح من الكلام أن تمييزنا مستحيل. إن كل هذا يصيبني بالضوار. أنا كذلك، لكن عزائي الوحيد هو أنني سأعرف الجواب غدا. أما نحن فسنعرفه في الحلقة القادمة، ولربما ظل سرا إلى الأبد، من يدري؟